بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم سبل الوقاية من تقويض الأمن، وإن شئت فقول الطرق التي تمنع من ذهاب أمن البلدان وانتهاك حرمة العباد. ليس بعد ذهاب الأمن من خير، والوقاية من تقويضه من أهم الواجبات الدينية، وقد تعددت سبل ذلك في شرعنا. أقتصر على بعض من أهمها: القيام بطاعة الله وعبادته وترك معصيته، فالتوحيد والطاعة أساس الأمن في الدنيا والآخرة. وقد قال ربنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، شرط ذلك يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ورفع الأمن ونزول الخوف من البلاء الذي يبتلي الله به العباد، كما قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. والبلاء إنما ينزل بالذنب. قال ابن تيمية رحمه الله في أسباب دخول التتار ديار المسلمين، قال: وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع، حتى أنه صنف الرازي، وهو عمر الرازي ليس المشهور المعروف، كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر. فنشر التوحيد والحث على الطاعة من أعظم الوقاية من تقويض أمن الناس والحفاظ على حرماتهم. الأمر الثاني: نشر السنة والعلم بين الناس، فالعلم أمان والسنة عصمة. وقد قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ومن أهم ذلك ما يتعلق بحقوق السلطان وحفظ الأمن ومسائل الجهاد والتعامل مع الفتن ونحو ذلك. فالسنة جاءت واضحة بينة في هذا الأمر، فنشرها وقاية للمجتمعات. وقد قيل للوليد بن مسلم ابن هارون، قيل للوليد بن مسلم شيخ الإمام أحمد: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة، إظهار السنة. والخوارج لما ناظره ابن عباس جاء في مناظرته قال: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. فلما تشبع الصحابة بالسنة والعلم الصحيح وعرفوها عصموا من الفتن والضلال ولم يتلوثوا بالشبه. الأمر الثالث: ذكر نعمة الأمن وشكر الله عز وجل عليها. فشكر النعم وقاية من زوالها. وقد قال النهرجوري رحمه الله: لا زوال لنعمة إذا شكرت، ولا بقاء لنعمة إذا كفرت. والنعم حقها الذكر والشكر. وأما بنعمة ربك فحدث: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والله عز وجل من سنته في النعم أنه إذا أنعمها على العباد يأبى كرمه أن يزيلها عنهم إلا إذا تسببوا هم في إزالتها عن أنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. وقد قال ابن الحواري: جلس الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة ليلة يتذاكران النعم، فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا بكذا، فعل الله بنا كذا، حتى أصبح. وقد قال يزيد بن ميسرة: أحسنوا صحابة نعم الله، فوالله ما أنفرها عن قوم فكادت ترجع إليهم. ولا أضر على النعم من ملل العباد لها إذا كثرت واستدامت عليهم، فإذا ملوها وسعوا في إذهابها عن أنفسهم وربهم يرحمهم استغل العدو هذه الثغرة وأشعل النار في نعمهم وهم ينفخونها بجهلهم، فإذا اشتعلت النار في نعمهم ضجوا من الحريق وكانوا هم المتسببين. الأمر الرابع الحزم في قطع دابر الشر وأهله، فالشر لا يتساهل معه، وقد فزع النبي عليه الصلاة والسلام من انفتاح سد يأجوج مأجوج وبينه وبينهم مفاوز وأزمنة، وقد قال عن الخوارج متوعدا لهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم أو قتل ثمود، أي قتل استئصال، لأنه لا أضر من المسلمين على المسلمين منهم. ولذلك لما أحيط بآخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد قال لجلسائه: ألا ترى ما نحن فيه؟ لهفي على أيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت، ودولة ما نصرت. فقال له الخادم معه: يا أمير المؤمنين، من ترك القليل حتى يكثر، والصغير حتى يكبر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد، حل به أكثر من هذا. وقال القيرواني رحمه الله: قيل لبني أمية: بأي شيء ذهب ملككم؟ قالوا: بتضييع الحزم وترك شغل اليوم إلى غد. فالشر وأهل الشر لا يتساهل معهم. قال الشوكاني رحمه الله: في الواجب فعله نحو من يثبط عن الإمام ويثير عليه الفتن بالطعن فيه. قال: الواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلول بينه وبين ما صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتنتهك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. ومن هذا الأمر من التساهل وعدم الوقاية السماح بنشأة الأحزاب والفرق المنحرفة في بلاد المسلمين، والتغاضي عن الاجتماعات السرية وأهلها، فالتحزب خروج عن جماعة المسلمين وإمامهم إلى تجمعات أخرى كلها تلتقي على مفارقة الجماعة. والإسلام بريء من التحزب، قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة رضي الله عنها: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. وواجب المسلم إذا كان ثم إمام حاكم أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن لم يكن جماعة ولا إمام وافترق الناس إلى فرق فواجبه فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما وصف الحكام في آخر الزمان أهل الجور بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، فأزاله حذيفة عن الواجب فعله عند هذه المصيبة: ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، فلا موطن للأحزاب في بلاد المسلمين. قال الطبري رحمه الله: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. والاجتماعات السرية فخ يصطاد به الضعفاء ويقوض به الجماعة والاستخفاء علامة الضلال، لأن صاحب الحق لا يحتاج أن يستخفي بحقه، بل يدعو الناس لاعتناق حقه. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام الناجين في آخر الزمان بأنهم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، كما أنه حذر من السرية وأمر بالعلانية. فقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر، هذه أركان الإسلام. ثم قال: واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. وقد قال عمر بن عبد العزيز فيما صح عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ومن يستدل بالدعوة السرية مخطئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر في أول الأمر بقول الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقد قال البخاري رحمه الله: قال عمر بن عبد العزيز: إن العلم لن يهلك حتى يكون سرا. كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج: أنصف لي الفتنة كيف هي؟ فقال: لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. قال ابن أبي عاصم رحمه الله: الإمام إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد، أن يتقدم إليهم ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به. فالسرية زرع للفتنة وتآمر على الجماعة، وهنا تنتهي حرية الناس إذا خالفت الشرع. الأمر الخامس: إبعاد أهل اللوثات الفكرية والمناهج الردية من مواضع التأثير وضبط مصادر التلقي. إبعاد أهل اللوثات الفكرية والمناهج الردية من مواضع التأثير وضبط مصادر التلقي. فمن أهم أسباب الوقاية من تقويض أمن البلاد منع تصدر وتصدير أهل الفتن ونحوهم للناس، حتى لا ينخدع بهم العامة ويتلقون سموهم ويصدرون عن آرائهم، ثم يصعب الفكاك عنهم فيسعون في هدم الجماعة ويحركون العامة إلى الفتن. وقد تعلق بهم العامة وأعرضوا عن العلماء لخمول ذكرهم وعدم صدارتهم، كما قال الماوردي رحمه الله واصفا هذه الحالة، قال: ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل مبتدعة ومذاهب مخترعة، يزوقون كلاما موهى ويزخرفون مذهبا مشوها، يخلبون به قلوب الأغمار ويعتضدون على نصرته بالسفلة الأشرار. قال: فيصب الناس إليهم وينعطفون عليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. قال: فتصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية، ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة. فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتضافر جهال نساكهم وفسقت علمائهم بالميل على مخالفهم، يشوهون صورة العلماء. قال: فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته، وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. ومن أشراط الساعة: ستأتي على الناس سنوات خدعات، وهذا أمر ظاهر مشاهد. قال الراغب رحمه الله: لا شيء أوجب على السلطان من رعاية أحوال المتصدين الرياسة بالعلم، فمن الإخلال بها ينتشر الشر ويكثر الأشرار ويقع بين الناس التباغض والتنافر. الأمر السادس: الابتعاد عن الفتن وإبعاد الفتن عن البلاد. فمن أهم أسباب الوقاية وحفظ البلاد وأهلها وجماعتها وخيراتها الابتعاد عن الفتن، لأن الفتن إذا اشتعلت أحرقت ما حولها وأذاقت الناس مر طعمها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال: عن الفتن من تشرف لها تستشرف. ولذلك قاعدة الفتن عند العلماء أن الفتن تجتنب ولا تجتلب، لا تأتي بفتنة في الشام إلى بلدك، ولا تأتي بفتنة بالمغرب إلى بلدك، والناس في عافية. والواجب الوقوف سدا منيعا أمام كل فتنة، وردم الفتن في مهدها، وتحذير الناس منها وإن صغرت وإن لم فتح باب الشر. الأمر السابع بيان حال الفرق المنحرفة وكشف شبهات أهل الفتن وتفنيدها والتحذير من ذلك. وهذا من البيان والنصيحة الواجبة والوقاية العظيمة. فقد قال محمد بن بندار الجرجاني: قلت لأحمد بن حنبل إنه ليشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب، فقال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ فتفنيد الشبه أمر مطلوب، خاصة المؤسسات الدينية والعلمية والجهات الأمنية. ينبغي أن تكون لجان من طلاب العلم المتمكنين ومن العلماء، يتبناهم إما وزارة الداخلية وإما الشؤون الإسلامية وإما الجامعات الإسلامية، تتتبع شبه المنحرفين وترد عليها في وسائل التواصل كلها حتى لا تفتش الشبه. فالشباب إنما تفتك بهم الشبه. الأمر الثامن إعطاء العلماء الناصحين منزلتهم وتمكينهم من عقول الناس وفتح المجالات الإعلامية لهم. فتمكين أهل الفتن من الإعلام هنا يكمن الداء. فالعلماء حصن وأمان من الفتن والضلال، فإذا حاد الناس عنهم حل بهم الضلال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عند غياب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالعلماء هم المصابيح، وتمكينهم هو أمان المجتمعات. الأمر التاسع غرس المنهج الصحيح والتحصينات النبوية في المناهج التعليمية. غرس المنهج الصحيح والتحصينات النبوية في المناهج التعليمية. فلما غزت المناهج الشبهات ومكن أهل الفتن منذ 30-50 سنة من وضع المناهج، عظم الناس من ليس بعظيم، وتعلق الشباب بمن ليس بأهل للتعلق به، وراج شبهه وراجت كتبه وعظم، فاندخل الشر على الناس. الأمر العاشر تقوية اللحمة الوطنية وزرع محبة الوطن وحقوق الوطن في المجتمعات. ظهرت دعوات تزعم أن الوطنية وثنية، وأن حب الوطن حب للوثن. يأتون للشاب يقول له: أنت كويتي؟ يقول: نعم. يقول: لا، أنت مسلم. وكأن الانتماء للوطن ينافي الإسلام. حب الوطن فطرة في العباد، فطر الله عز وجل الناس عليها. وقد قال الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه إلى ما مضى على ما مضى من زمانه. قال محمد بن هارون: من لم يشرب من ماء الغربة ولم يضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة.